في المؤتمر الدولي للأحزاب الشيوعية والأحزاب الثورية في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبية والمنعقد في ليما بيبيرو اعتبارا من يوم 26 لغاية يوم 28 من آب الماضي، تم اتخاذ قرار يعبر عن التأييد المطلق والتضامن الراسخ مع حزب العمل الكوري والشعب الكوري في نضالهما الرامي إلى تحقيق توحيد البلاد المستقل والسلمي وبناء الاشتراكية المثل العلة للبشرية تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون.